العقيقة كغيرها مما يتقرب به إلى الله، لا بد أن تبلغ سن معين وأن تسلم من العيوب المانعة من الإسلام. وأما أفضل ما تكون ففي اليوم السابع، قال العلماء فإن فاتها في الرابع عشر فإن فاتها في 21 ثم بعد ذلك تذبح أي وقت. نعم. هل يستفاد من هذا جواز ما يقوله بعضهم ذكر الآيات تقول الآية كذا تقول الآية كذا؟ يجوز من باب التجوز، لكن أحسن يقول قال الله تعالى، هذا الأحسن. انتهى الوقت. نعم. شيخنا في سورة في في ايش؟ نعم يصلح. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: وللقصص في القرآن الكريم حكم كثيرة عظيمة، منها: أولا، بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، كقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. ثانيا، بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ثالثا، بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. رابعا، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. خامسا، ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سادسا، تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. سابعا، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فوائد القصص في القرآن، وهي كثيرة، نذكر منها ما يلي: أولا، بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، دليل ذلك قوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ثم ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء في هذه السورة. ثانيا، بيان عدله جل وعلا بعقوبة المكذبين، لقول الله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. لأننا إذا تتبعنا هذه القصص ووجدنا أن الله سبحانه وتعالى انتقم من الظالمين لأي شيء؟ لظلمه، ولهذا قال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فيتبين بذلك كمال عدل الله سبحانه وتعالى. ثالثا، بيان فضله بمثوبة المؤمنين، لقول الله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. والرابع تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما أصابه من المكذبين له، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقولون وما يكذبونه، لأنه يحب عليه الصلاة والسلام من جميع الناس أن يؤمنوا، ولكنه يقابل من قومه وهم أقرب الناس إليه بالتكذيب والإهانة والأذية، ولا شك أنه سوف يتأذى بها. ولكن الله تعالى يسليه بذكر أخبار الأمم السابقة، يقول عز وجل: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. البينات يعني بالآيات البينات، الزبر جمع زبور وهو الكتاب، والكتاب المنير إما إنه من عطف المرادف على مرادفه كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا. ويكون الفائدة من العطف تظهر في قوله المنير، يعني الكتب التي تنير للناس طريق الهداية. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوف يتسلى بهذا ويتصبر. ولهذا تقول الخنساء وهي تتحدث عن مصيبتها بأخيها صخر، تقول: وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسف، أتأسف الناس وأقول هؤلاء يصيبوا أيضا بإخوانهم وأبائهم وأقاربهم فتتسلى. وقد أشار الله إلى هذا في قوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وهذا يدل على أن اشتراك الناس في العذاب يخفف عليه، لكن في يوم القيامة لا ينفع هؤلاء اشتراكهم في العذاب. خامسا: ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والانزياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقول الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فإن المؤمنين إذا علموا أن الله ينصر من سبق وأنه يذهبهم فإنهم سوف ينشطون على ما هم عليه من الإيمان ويثبتون عليه. وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا ننجي نصر المؤمنين. الشاهد من هذا قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أوجب الله عز وجل على نفسه أن ينصر المؤمنين، ولكن من هم المؤمنون؟ هل هم المؤمنون بالاسم أو بالحقيقة؟ الثاني: هم المؤمنون بالحقيقة الذين صدقوا المرسلين واتبعوا المرسلين، فإن هؤلاء لا بد أن ينصروا لأن الله تكفل بذلك في قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي قوله تعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا، إثبات صفة الانتقام لله عز وجل وأنه ينتقم، لكن ممن؟ من المجرمين. وهذه الصفة لا تقال على سبيل الإطلاق، لم ترد إلا مقيدة. ولهذا نقول إن عدها من الأسماء الحسنى غلط، كما يوجد الآن في بعض الكتب التي تعد أسماء الله الحسنى يقولون من أسمائه المنتقم، وليس كذلك، لأن المنتقم لم ترد من أسماء الله على وجه الإطلاق بل مقيدة: إنا من المجرمين منتقمون، فانتقمنا من الذين أجرموا. سادسا: تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، أو لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. إلى الآن لم يصل الشاهد في الآية، الشاهد قوله وللكافرين أمثالها، يعني فاحذروا أيها الكفار أن يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء من التدمير. ولكن نقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، كما قال الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقول الله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فإذا قص النبي عليه الصلاة والسلام قصص على الوجه المطابق دل ذلك على أنه رسول الله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يتلقى الأخبار، فإذا أتى بأخبار من سبق دل على أنه يوحى إليه وأن هذا من الله. وكقوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم بعده لا يعلمهم إلا الله، فإذا تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهم علم أن ذلك عن طريق الوحي. هذه ست فوائد، سبع فوائد لقصص القرآن، وربما يظهر فوائد أخرى للمتأمل. نعم. أصل الزبر هي الكتب إن كنت لا تعلمون فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. نعم كل كتاب يسمى زبور، لكن قد يطلق هذا الاسم على شيء شخص على شيء معين. نعم أي نعم حقا، هذه خبرها مقدم ونصر اسمها مؤخر، والتقدير وكان نصر المؤمنين حقا علينا. ما تحتاج الى نظر. نعم. تكرار القصص. من القصص القرآنية ما لا يأتي الا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو اليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف بالطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار. نعم، تكرار قصة القرآن ليس هذا على سبيل التكرار الذي لا فائدة منه، بل منه فائدة، لكن القصص كما قال منها ما لا يتكرر كقصة لقمان وأصحاب الكهف لم تذكر إلا مرة واحدة، ومنها ما يتكرر حسب ما تدعو الحاجة إليه. ولهذا كان أكثر القصص تكرارا إيش؟ قصة موسى، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن اليهود كانوا موجودين في المدينة وقريبين من قريش، وكذلك النصارى في نجران وغيرها، لذلك تكررت قصة موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أكثر من غيرهما حسب ما تدعو الحاجة إليه وتقتضيه المصلحة. ومع هذا لا يكون هذا التكرار على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. وإن وجد نادرا جدا أن تأتي الآية هي نفس الآية الأولى فهذا قليل جدا، فمثلا نجد من أقصر القصص وأشدها ما جاء في سورة القمر، فإن القصص قصيرة جدا لكن فيها قواعد عظيمة، تختم كل واحدة بقوله فهل من مدكر. فالذي يقرأ هذه السورة بتدبر لا بد أن يتأثر لأنها عظيمة. ومن فوائد التكرار ما ستسمعونه الآن، أولا بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها، ثانيا توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية. رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. نعم، هذه من الحكم بيان أهمية تلك القصة، ولذلك يكررها الله عز وجل اعتناء بها وتثبيتا وتصديقا. ثاني مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإجازة والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية. وهذا من بلاغة القرآن، مراعاة حال المخاطب، هذه من أعلى أنواع البلاغة. رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال، لأن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو البلاغة في الحقيقة. خامسا ظهور صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق القرآن وأنه من عند الله، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض، فإن هذا يدل على صدق القرآن. ويدل أيضا من وجه آخر كونها تأتي على وجوه متعددة، مما يدل على صدق القرآن وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلوه على الناس كما ورد. وتعلمون أن الكاذب يحاول أن يخفي كذبه بكل طريق، فيحاول أن يكون كلامه الثاني إيش مثل الأول حتى لا يقول الناس إنك كذاب، حدثتنا بالأول على وجه كذا والثاني على وجه كذا. فإذا جاءت القصص فيها نوع من التغاير مع ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبيانها الناس دل على أنه صادق عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل إن متنوعة بدون تناقض، نجد بعضها يعارض البعض في الظاهر، مثل قصة موسى مع فرعون، فإنه في بعض الآيات قال فرعون إن هذا لساحر عليم، وفي بعض الآيات قال الملأ من قومه إن هذا لساحر عليم، فكيف الجمع؟ نقول الجمع سهل جدا، نسبة هذا القول إلى قومه وإليه لا تعارض بينهم، يقول ذلك أولا ثم يتبعه قومه، وهذا ليس فيه غرابة. كذلك ساحر مبين ساحر عليم، لأن الساحر العليم يلزم من علمه أن يبين. وتعلمون أن الأمر ليس كلمة واحدة، قد يكون تكلم ساحر عليم في وقته ساحر مبين في وقت آخر. فالإنسان الذكي يستطيع أن يجمع بين ما ظاهره التعارض في القصة الواحدة. نعم. حسب الله عثمان صاحب القصة هل هو نبي أم رجل صالح؟ الذي يظهر أن لقمان رجل صالح أعطاه الله تعالى حكمة ولا ولا ولا سنبي. نعم. القصص مصدر، والقصص جمع قصة. ولكن لكن هل ينسبونها إلى شخص معين؟ يعني يصورون حالة من الأحوال. ما تقولون في هذا؟ يقول بعض الناس يكتب قصص خيالية ما لها أصل، ولا ينسبها إلى شخص معين حتى يقال إنه كاذب. يصور حالة من الأحوال تؤثر بأخلاق أو آداب أو ما أشبه ذلك. هل يجوز هذا أو لا؟ نعم لا يجوز. هذا رأي. أصبر أصبر أصبر ها. نعم تفصيل ما هو؟ لا هو ما جد ما يتكلم عن رجل، هو ما يتكلم عن رجل. المكذوبة أن يخبر بخلاف الواقع، هذا ما أخبر عن شخص، هذا صور حالة من الأحوال نعم ليبين بها حكم مسألة من المسائل أو يحث عليها أو ما أشبه ذلك. إيش؟ نعم نعم. نعم لو كانت لغوا وكانت ثرثرة فاضية ينبغي تركها، ولو كانت هادفة يعني تعلم ولو مصلحة واضحة فهذا يعني من أجل غرض المصلحة لا بأس. إيه هذا يقول إذا كان ثرثرة كلام لغو ما في فائدة فهذا ينبغي تركه ولم يلزم بالتحريم، وإن كانت هادفة وفيها مصلحة فلا بأس. على كل حال في ظني أنكم سوف تختلفون، وسوف يأتي كل واحد من رأسه بتفصيل، ولهذا نرجع الكلام عليه إن شاء الله إلى القابلة، وأنتم أيضا خمروها في رؤوسكم وانظروا. ونحن الآن متفقون على أنه إن نسبها إلى شخص معين وهو كاذب هذا حرام ما في إشكال، ولكن إذا قالها على سبيل أن شيئا ما حدث. وتعلمون الرسول يضرب أمثالا كثيرة في شيء لم يقع، لكن كلنا تصوروا وكل يعرف. نعم. ثلاثة. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الإسرائيليات من القصص ويجب الحذر منها، خصوصا إذا كانت تتضمن عيبا أو لمزا لأحد الأنبياء، مثل قصة سليمان وقصة داود وما أشبه ذلك كما سنذكر إن شاء الله. القصص في القرآن نعم الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهذا حق. حق لأنه عن بني إسرائيل، ولا حق لأن الإسلام أقره وشهد بصدقه؟ الثاني ثاني مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله حبر ويقال حبر وكلاهما صحيح. والحبر هو العالم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على قسط. يقول يا محمد ما يقول يا رسول الله لأنه يهودي لا يقر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع ولا إصبع؟ نعم يجوز فتح الهمزة وكسر الباء أصبع يجوز إيه. هذه إصبع ما حد يغلط بها أبد اللهم إلا كان في من ناحية الإعراب وإلا من ناحية الصرف ما حد يغلط بها لأنها مثلثة الهمزة والباء والصاد ساكن على كل حال. ولهذا جمعت لغاتها في بيت نعم بل في شطر في شطر بيت في قول الشاعر أو في قول الناظم وهمز أنملة ثلث وثالثه همز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع التسع تسلغات في إصبع واختم بأسبوع. عبد القادر استمع وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع. المرة الثالثة وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع. إيش؟ شون؟ هذا إيش؟ أظنه جاء من القمر. جاء من القمر لا أبدا. الناظم من أهل الأرض. من حفظه ممن لم يحفظه سابقا. تفضل. التسع. أحسنت. إذن إصبع فيها عشر لغات. تسع باعتبار حركة الهمزة والباء. والعاشرة أسبوع. نعم. طيب الإصبع هنا إصبع من؟ إصبع الرب عز وجل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحرب وليس تعجبا من قوله وإنكارا له كما زعمه أهل التحريف الذين يقولون إن الله ليس له أصابع والعياذ بالله ويقولون إن الرسول إنما ضحك تعجبا وإنكارا فيقال أأنتم أعلم أم الصحابة؟ وابن مسعود من فقهاء الصحابة ومن أجلائهم ومع ذلك قال إنه ضحك تصديقا لقول الحق. وهذه مسألة عظيمة لو كان هذا أمرا منكرا ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد الضحك الذي يحتمل أن يكون تصديقا ويحتمل إن قيل به أن يكون إنكارا. لو كان منكرا لأنكره صراحة. ثم قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قرأ مقررا لهذا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أي ما عظم الله حق تعظيمه مع أنه عز وجل في هذه العظمة العظيمة الأرض جميعا كلها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم إيش لا وما قدر. نعم الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا الذي شهد شرعنا في تكذيبه يجب علينا أن نكذبه، مثل قول اليهود إن الرجل إذا جامع زوجته من في قبلها من دبرها صار الولد أحول، والحول هو ميل العين إلى أحد الجانبين. فقال فأنزل الله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث موضع الزرع، وهو بالنسبة للنساء إيش؟ القبل. فأتوا هذا الحرث أن شئتم، يعني من أي جهة شئتم وعلى أي حال كنتم، لكن يكون الإتيان في الحرث فقط. وهذا تكذيب لقول اليهود إن الإنسان إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها صار الولد أحول. نعم. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. نعم. هذا الثالث هو الميدان الفسيح لناقل الإسرائيليات ما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه، فهذا يجب التوقف فيه، لا نصدق ولا نكذب، لأننا إن صدقناهم وهو باطل فقد صدقنا بباطل، وإن كذبناه وهو حق فقد كذبنا بحق، فالواجب التوقف. ودليل ذلك حديث أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. العبرانية هذه لغة اليهود، قال شيخ الإسلام وهي قريبة من اللغة العربية، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود فتعلمها في أيام قليلة نحو 16 يوما، فدل ذلك على أنها سهلة. فقال رسول نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وإذا كنا لا نصدق ولا نكذب فيعني هذا أننا نتوقف، ولكن التحدث بهذا النوع يعني الذي لم يرد شرعنا بإنكاره ولا إثباته جائز بشرط إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. المحذور الذي يخشى منه أن يتجه الناس إلى هذه القصص ويدعوا ما جاء في القرآن والسنة. فإذا كنا إذا أتينا بهذه الإسرائيليات التي ليس في شرعنا تصديقها ولا تكذيبها انهمك الناس بها وأقبلوا إليها وتركوا ما في القرآن والسنة من المواعظ، ففي هذه الحال ماذا نعمل؟ يجب أن لا ننقلها للناس وأن لا نتحدث بها، لأن كل شيء يفضي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة فإنه محرم. وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه، أكثر ما يروى عن الإسرائيليين ليس فيه كبير فائدة. مثل يقولون في كلب أصحاب الكهف ما لونه؟ مش علينا منها. يقولون في طعام الذي أماته الله 100 عام وش هذا الطعام؟ حنطة، عنب، تمر وما أشبه ذلك. ما علينا لأن هذا ما في فائدة كبيرة. لذلك أكثر ما يروى عنهم هو هذا الذي لا فائدة فيه. نعم. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله. نكمل البحث هذا. إذن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى كم؟ 3 أقسام: ما شهد شرعنا بصدقه، وما شهد شرعنا بكذبه، وما لم يشهد شرعنا بكذبه ولا صدقه. الأول إيش؟ الأول مقبول لأن شرعنا شهد به، والثاني منكر مردود لأن شرعنا كذبه، والثالث يجب أن نتوقف فيه. ولكن هل نتحدث به؟ نعم، بشرط ايش؟ هل لا يكون في ذلك محذور شرعي. واما سؤال اهل الكتاب عن شيء من امور الدين فانه حرام لما رواه الامام احمد. نعم، الغالب ما يروى عنه ليس في مثل تعيين لون الكلب اصحاب الكهف، وذكرنا مثال اخر الذي اماته الله 100 عام ما نوع طعامه. ايضا من ذلك الشجره التي نهى الله تعالى ادم وحواء ان ياكل منها، ما هي؟ اي شجره في هذه؟ لا فائده من ذلك. نعم. واما سؤال اهل الكتاب عن شيء من امور الدين فانه حرام لما رواه الامام احمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. كذا يا شيخ؟ نعم. رضي الله عنه. ها؟ رضي الله عنه. عنه عندي عنه، والمعروف أنه إذا كان أبوه مسلما قيل رضي الله عنهما، وهذا أحسن، لو عدلتموه كان أحسن. لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب وقد أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. رضي الله عنه. هذا كلام جيد جزل، وبه نعرف أن ما يذكره علماء الحديث في المصطلح أن ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل أنه لا صحة لك، لأنه كيف يأخذ عن بني إسرائيل وهو ينهى عن الأخذ منهم؟ فهو يقول: كيف تسألون عن الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزله الله على نبيكم أحدث الأخبار عن الله، لأنه آخر ما نزل، محضا لم يشر، يعني ما بدل ولا غير ولا زيد فيه ولا نقص منه. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله. عندكم قالوا ولا لا؟ نعم. شوف الأصل ما فيها واضح. قالوا من عند الله. ها؟ قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا. أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. كيف هم لا يسألوننا عن الذي أنزل إلينا مع أنه آخر ما يسأل؟ كيف نحن نسألهم؟ وهذا من باب الإغراء في ترك سؤالهم، كأنه يقول إذا كانوا هم لا يسألونكم فكيف تسألونهم. فإن قال قائل أليس الله يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، فيقال ليس هذا سؤال استعلام ولكنه سؤال إثبات بما نزل. ثم إن هذه القضية أعني الشرطية إن كنت بشك لم ترد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأله. نعم انت رسول الفقه. نعم ايش نوع؟ اي نعم. لا اذا عرفها الى بني اسرائيل ما هو تصديق، لكن ان ظن المخاطب انه تصديق فيمنع، لان قلنا ما لم يكن في ذلك محذور، اذا كان محذور يمنع. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء: ألف، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري. باء، ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. جيم، ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير. دال، ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد رضا. قرنه موقف العلماء من الإسرائيليات. هذا قد علم مما سبق أن الإسرائيليات تنقسم إلى ذات أقسام: قسم شهد شرعنا بصدقه فهذا يصدق لأن شرعنا شهد به، والثاني شهد بخلافه فهذا لا يصدق، والثالث لم يرد شرعنا بنفيه ولا إثباته فهذا يتوقف فيه. لكن قوله من يعني موقف العلماء مراد بذلك استعمال العلماء للإسرائيليات، هل هم يكثرون منها أو يقللون، وهل يعتبرونها أو لا يعتبرونها، هذا هو المقصود بهذه الترجمة. فالعلماء رحمهم الله منهم من أكثر منها لكنه ذكرها مقرونة بأسانيدها، ورأى أنه إذا ذكرها مقرونة بأسانيدها خرج من العهدة. ولكن قد يقال إن هذا فيه نظر، لأنه إذا ذكرها فقد لا يتيسر للقارئ أن يراجع أصوله، ويعرفه. ولكن يعتذر عن ابن جرير وأشباهه، يعتذر عنهم أنهم والله أعلم لم يكن لهم فراغ في تمحيصها وتحريرها، وخافوا من ضياع الصحيح منها، فقالوا نثبتها ولعل الله يأتي بمن ينقحها ويحررها. والثاني، القسم الثاني، من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، وهذا أقل رتبة من الأول، لأن الأول يذكر الأسانيد وبإمكان الإنسان أن يراجعها ويعرف الصحيح من الضعيف، لكن هذا لا يذكر الأسانيد، فكان حاطب ليل مثل البغو. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية